بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: المسألة الرابعة: اختلفوا في اشتراط الاضطراد في العلة، ومعناه أنه كلما وجدت العلة في صورة من الصور وجد معها الحكم، فمن اشترطه جعل النقض مفسدا للعلة، والنقض أن يوجد الوصف في صورة من الصور ولا يوجد معه الحكم. والتحقيق فيه التفصيل، فإن كان تخلف الحكم عن ذلك الوصف فإن كان تخلف الحكم عند ذلك الوصف لا لمانع يعارض العلة، فذلك النقض يفسد العلة. أحسنت. الاضطراد هل هو شرط في للعلة حتى تكون علة صحيحة يشترط فيها أن تكون مضطردة؟ ومعنى مضطردة يعني يوجد الحكم معها أينما وجدت. إذا كانت هذا الوصف نقول أنه علة، كلما وجد معه الحكم، كما قالوا القاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذن هي مضطردة، إذن هذا العلة صحيحة عندما يشترط الاضطراد. وبعضهم يقول لا يشترط الاضطراد في علة، لا يشترط الاضطراد. وكلامه في التحقيق هذا كلام جميل، كلام دقيق وجدير، قال إذا لم يكن يمنع من اضطرادها مانع. مثل الآن القصاص شرطه، شرط القصاص أن يكون قتل عمد عدوان، قتل عمد عدوان هذه العلة، قتل عمد عدوان فيكون فيه قصاص. طيب الأب إذا قتل ابنه هل يقتص منه؟ لا يقتص منه، ومع أنه قتل عمد عدوان لا يقتص منه. قالوا إذن هذه العلة غير مضطردة. ولكن مع كلامه في التحقيق هذا كلام المالكية، هذا واضح أنه الآن هذا بوجود هذا المانع تخلف هذا الحكم لوجود حديث يقتل الوالد بولده. نعم. قال رحمه الله: مثاله تعليل حرمان القاتل من المنارات بأنه استعجل غرضه قبل أوانه فعوقب بحرمانه، فيضطرد أصحابنا هذه العلة في الناكح في العدة فيحكمون عليه بتأبيد التحريم معاملة له بنقيض مقصوده، كما عومل القاتل المورث بنقيض مقصوده. فتقول الحنفية والشافعية: هذه العلة منقوضة بأم الولد إذا قتلت سيدها لاستعجال العتق فإنها تعتق، ورب الدين إذا قتل المديان لاستعجال الدين فإنه يتعجله، فقد انتقضت العلة. وأما إن كان تخلف الحكم في صورة النقض لمانع فإن ذلك لا يبطل العلة. يعني منهم من يشترط اضطراد العلة فإذا انتقضت يقول هذه العلة غير صحيحة، ومنهم من يقول لا يشترط الاضطراد ولكن انتخلف الحكم مع وجود العلة لمانع شرعي كوجود نص شرعي مثلا مثل قضية الأب، فهذا لا يقل باضطراد العلة، يبقى العلة مضطردة كما لو كان مستثنات أيضا بنص. ومثاله احتجاج أصحابنا على وجوب الزكاة في مال الصبي بأنه مالك للنصاب فوجب في ماله الزكاة قياسا على البالغ. فتقول الحنفية: هذه العلة منقوضة بصورة الدين فإن المديان يملك النصاب ولا تجب عليه الزكاة. والجواب عند أصحابنا أن الدين يمنع من وجوب الزكاة، لأنه إذا ازدحم حقان على مال واحد قدم أقواهما، وحق الغرماء أقوى من حق الفقراء، لأن المستحق إذا تعين ترجح على مستحق لم يتعين. الآن أكثر مثال سابق اضطراد العلة، أنا أتكلم عن انعكاس العلة، اضطرادها يعني وجود الحكم معها أينما وجدت. الآن الانعكاس انتفاء الحكم عندما تنتفي العلة، عندما لا توجد العلة يقول الانعكاس أن تنتفي، أن ينتفي الحكم أو لا يوجد الحكم. هل هذا شرط؟ هل الانعكاس شرط؟ وبعضهم يقول الاضطراد والانعكاس شرط، وبعضه كما قال التحقيق أن الاضطراد والانعكاس شرط، ولكن إذا وجد مانع من ذلك فيعمل به. المسألة الخامسة: اختلفوا في اشتراط الانعكاس في العلة، ومعناه أن كل من انتفت العلة انتفى الحكم، فمنهم من يشترطه ويمنع تعليل الحكم الواحد بعلتين، ومنهم من لا يشترطه ويجيز تعليل الحكم الواحد بعلتين، كتعليل إيجاب الوضوء بالبول والغائط والريح، وتعليل حرمة النكاح بالقرابة والصهر والرضاع. وكذلك اختلفوا في الأولياء في النكاح إذا اجتمعوا وكانوا في درجة واحدة، فقيل يعقدون جميعا بعقد واحد، وقيل يعقد أي واحد منهم كما لو انفرد. وقد اختلفت الشافعية بمن أحدث حدثين فنوى رفع أحدهما ونسي الآخر، فمنهم من قال لا يجزئه لأن كل واحد منهما لا مدخل في إيجاب للوضوء، فلا يجزئ رفع أحدهما عن رفع الآخر في النية، وقيل يجزئه لتداخلهما وأنهما في حكم الحدث الواحد، وقيل إن أول الحدثين أجزأ لأنه هو الموجب للوضوء، والثاني لم يصادف محلا يوجب فيه الحكم، وإن آخر الحدث لم يجزئه لأنه نوى ما لا تأثير له في الإيجاب. الآن سيتكلم عن مسألة هل يشترط في العلة أن تكون متعدية أو لا، وهذه مسألة مهمة عند الأصوليين في قضية العلة والقياس، هل يشترط في العلة أن تكون متعدية أو أن تكون قاصرة؟ معنى متعدية يعني توجد في مكان النص، متعدية توجد في مكان النص وتوجد في مكان آخر، مثل العلة في الأشياء المطعومة في الربا، إذا قلنا الكيل، هذه الأشياء الأربعة، البر والشعير والتمر والملح، هذه مطعومة ويوجد الطعم في غيرها. واضح يا أخوان؟ هذه يسمونها علة متعدية، توجد في منص الشارع عليه ويوجد في غيرها، يوجد في الأرز ويوجد في أنواع كثيرة. أما العلة القاصرة التي قالوا لا توجد العلة والوصف الظاهر المنضبط لا توجد إلا في منص الشارع على حكمه، مثل لو قالوا الذهب والفضة الثمانية، قالوا الثمانية خاصة بالذهب والفضة، لا توجد في غيرها مثلا. واضح؟ العلة القاصرة التي لا توجد، هذا وصف لا يوجد إلا في منص الشارع على حكمه، فهل يجوز أن تكون العلة قاصرة أم يشترط فيها أن تكون متعدية؟ قاصرة مشكلتها أن ما نستفيد منها في القياس، ما نستفيد منها في القياس، فإذا قلنا هذا علة قاصرة كذا لا نقيس عليها، لأن لا توجد إلا في مكانها التي نص الشارع على حكمها. الجمهور يرون أنها يجوز أن تكون العلة قاصرة، وقالوا ليس فقط الفائدة من العلة هو قياس فرع جديد عليها، وإنما قد يكون الفائدة معرفة مقصد الشارع وتحليله وقواعد الشريعة، فهذا يعني تؤخذ من العلة لو كانت قاصرة، وفضلا عن كونها يلحق بها فرع جديد. أحسن الله إليكم. المسألة الخامسة، قال رحمه الله: اختلفوا في اشتراط الانعكاس في العلة. المسألة السادسة، اختلفوا في اشتراط التعدية في العلة، وهو أن توجد في محل آخر غير محلها الذي نص الشرع عليه، فالحنفية يشترطونها، وأصحابنا وأصحاب الشافعي لا يشترطونها، بل يرون أن الدليل إذا دل على اعتبارها كانت علة الحكم الثابت في محلها، سواء كانت موجودة في غيرها أو لم تكن. ومثاله تعليل أصحابنا تحريم الربا في النقدين لكونهما أصلا في القيمة، فلو دخلهما الربا لافتقرا إلى شيء آخر يتقوى ومان به. فتقول الحنفية: هذه علة قاصرة لا فائدة فيها، لأن الفائدة إن كانت في الأصل فالحكم بالأصل إنما ثبت بالنص لا بها، وإن كانت في غير الأصل فباطل، لأن الفرض لأن لا فرع لها. فالجواب عند أصحابنا أن الحكم في الأصل إنما ثبت بهذا المعنى، أنها الباعث عليه والنص معرف لا موجب. خاتمة: اعلم أنهم اختلفوا في حكم الأصل، فأصحابنا وأصحاب الشافعي يرون أن حكم الأصل ثبت بالعلة، وأصحاب أبي حنيفة يقولون إنما ثبت الحكم في الأصل بالنص لا بالعلة. هذه مسألة دقيقة في القياس، عندما متى يأتينا النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن العلة يجري في الذهب والفضة، الربا يجري في الذهب والفضة، جريانه الربا في الذهب والفضة هل هو بالنص ولا بسبب العلة فيه؟ بالنص أو بالعلة؟ هذا الخلاف. الحنفية يقولون أنه ثبت الحكم فيها بالنص، ثبت الحكم في هذه الأشياء المنصوص عليها بالنص لا بالعلة، لا بالنص. ووجهة نظرهم أن العلة تختلف، العلة هي مجال الاختلاف، فقد يرى بعضهم مثلا العلة في الأشياء المطعومة الكي والطعم، بعضهم يقول الاقتياس والطعم، بعضهم يقول الادخار، تختلف العلة. فقالوا ما نص الشارع الحكم ثبت حكمه بالنص، والجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة يرون أن ما ثبت حكمه بالنص ثبت حكمه بالعلة إضافة إلى النص، إضافة إلى النص. ومن الأصوليين من يزعم أن الخلاف في ذلك لفظي لا فائدة فيه، ومنهم من يبني على ذلك فروعا وجعل الخلاف إنما هو في المعنى، فقال: إذا احتج أصحابنا على تحريم قليل النبيذ بالقياس على قليل الخمر، فللحنفية أن يقولوا: قليل الخمر إنما ثبت بالنص. وإذا احتجت الحنفية على إباحة النبيذ غير المسكر بأن علة التحريم في النبيذ إنما هو في الإسكار، وقد انتفى في القليل الذي لا يسكر، فيلزم أن لا يكون حراما، وهو خلاف الإجماع. فللحنفية أن يقولوا: قليل الخمر عندنا وكثيره لم يحرم بالعلة، وإنما حرم بالنص. قال: وكذلك قول الحنفية: علة الربا في النقدين إنما هو الوزن، ويلحقون بذلك كل ما يوزن من النحاس والحديد وغير ذلك، وما خرج عن الوزن بالصياغة كأواني النحاس والحديد لا ربا عندهم فيه. قالوا: لأن العلة عندنا إنما هي الوزن، وقد انتفت في المصوغ. فيقول لهم أصحابنا: هذا يلزمكم فيما يصاغ من الذهب والفضة أن لا يكون فيه ربا. فللحنفية أن يقولوا: حكم الربا في النقدين ثبت عندنا بالنص لا بالعلة، فجرى تحريم الربا في المصوغ منهما دون غيرهما. وأما مسالك العلة وهي الأدلة الدالة على أن الوصف علة في الحكم، فهي خمسة مسالك. هذه طرق إثبات العلة، وهو موضوع مهم في القياس جدا، طرق إثبات العلة، يعني كيف يعرف المجتهد أن هذه هي العلة، أن هذا الوصف هو العلة. تعرفون النص الشرعي عندما يأتي فيه حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو الآية القرآنية يأتي فيها حكم ويأتي فيها أوصاف كثيرة، كيف يعرف المجتهد أن هذا الوصف هو العلة، هو مناط الحكم، هو الذي إذا وجد هذا الوصف في مكان آخر ينقل حكم هذا النص إلى حكم الجديدة والنازلة الجديدة. المسالك تنقسم إلى قسمين، مسالك نصية نقلية ترجع إلى الدليل النقلي، ومسالك استنباطية. النص قسمان، صريح وإيماء. الصريح هو الذي يرجع إلى لغة العرب، يعني العرب وضعت هذه الألفاظ وهذه كلمات للتعليل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، إنها ليست بنجس، يعني يقول ما يبقى منها وكذا ليست بنجس لأنها من الطوافين، لأنها للتعليل. فكل ما يطوف على أهل البيت يمكن يقاس على الهرة، كل ما يطوف على أهل البيت ولو كان من الأصل فيها النجاسة ويمكن أن يحصل به نجاسة، ولكن بوجود هذه العلة يمكن أن يقاس على الهرة. قال رحمه الله: المسلك الأول النص، وهو قسمان صريح وإيماء. فالصريح أن يأتي الشارع بصيغة العلة كقوله سبحانه: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وكقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي دفت عليكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم المحرم، وقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقفت به ناقته: لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وكقوله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تثغب دما. هذا نص التعليل، يعني لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم. هذا تعليل صريح، العرب وضعت هذه الحروف للتعليل، وهذا صريح. الإشكالية فيما وضعته العرب للتعليل أحيانا يكون مشترك بين التعليل وبين مثلا الملكية. اللام من حروف التعليل عند اللغة العربية، ولكنها أحيانا قد تستخدمونها في الملكية وأحيانا يستخدمونها في الاختصاص، فهذه لا تكون نصا صريحا وإنما تكون نصا غير صريح. وقال رحمه الله: فهذا وأمثاله صريح في التعليل، ولذلك عدت الشافعية هذين المسلكين في كل محرم وشهيد. ومثله قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، وكقوله عليه السلام: ملكت نفسك فاختاري، وهو كثير. وأما الإيماء فهو مراتب: المرتبة الأولى أن يذكر صلى الله عليه وسلم مع الحكم وصفا يبعد أن يأتي به لغير التعليل، كقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. فلو لم يكن التطواف علة لنفي النجاسة لم يكن لذكره مع هذا الحكم فائدة، لأنه قد علم أنها من الطوافات. ومع أن فيها نص إنها، حتى تعليل صريح بأنها من الطوافين، فهي جانب فيها نص على العلة، وفي جانب آخر من إيماء إلى العلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وصفا لو لم يكره لأنه علة لما حسن ذكره. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، فلولا أن فعلهم ذلك سبب لعنتهم لم يكن للإخبار عن فعلهم بالدعاء عليهم من فائدة. ومنه الاستنطاق، وهي المرتبة الثانية، بوصف يعلمه خاليا من التنازع ليرتب عليه الجواب، ولو لم يكن للتعليل لكان استنطاقه عن وصف يعلمه خاليا عن الفائدة. وهذا كما سئل صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. وكذلك لما سألته الخثعمية فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج، أفأحج عنه؟ فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. والقاعدة أن السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب، يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ينقص الرطب، لما سأل ينقص الرطب إذا جاء، ثم جاء السائل له فقال نعم، قال: فلا إذن، يعني فلا يجوز بيع الرطب بالتمر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان ينقص الرطب إذا بيع بالتمر ينقص وزنه فلا إذن. المرتبة الثالثة أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكما عقب علمه بواقعة حدثت، فيعلم أن تلك الواقعة سبب ذلك الحكم، كما روي أن أعرابيا قال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال: أعتق رقبة، حتى كأنه قال: إذا واقعت فكفر. فأما الشافعية فحملته على الوقاع وقالت إنه العلة بنفسه في الكفارة فلم توجبها على أن من أكل أو شرب في رمضان عمدا. وأما الحنفية فأناطت الكفارة بمعنى يتضمنه الوقاع وهو اقتضاء شهوة يجب الإمساك عنها، فإن الصيام عبارة عن إمساك عن اقتضاء شهوة البطن وشهوة الفرج، فلذلك أوجبوا الكفارة على من أكل عمدا في رمضان لما فيه من اقتضاء الشهوة التي منع الصيام منها، ولم يوجبوها فيما لا شهوة في اقتضائه كابتلاع حصاة أو نواة. يعني عندهم العلة انتهاك حرمة الشهر، الحنفية يقولون العلة انتهاك حرمة الشهر، فسواء انتهكه بالزنا أو بالوقوع على الزوجة أو بالأكل كله تجب عليه هذه الكفارة، أعتق رقبها وصوم شهرين إلى آخره. وهذا يسمى عند الأصوليين بتنقيح المناط، وهو أن يحذف من محل الحكم ما لا مدخل له فيه ويبقى ما له فيه مدخل واعتبار. وما روي عن ابن القاسم في من ابتلع حصاة فعليه كفارة من غير قضاء بعيد في النظر لخروجه عن هذه الحدود التي قدمناها. هذا محمد بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم، هذا من الإمام عبد الرحمن بن القاسم من أئمة المالكية، وله مخالفات مذهب المالكية، لذلك أحيانا يخلدونه برأي. نعم، عالم مصر المشهور. المرتبة الرابعة أن ينقل الراوي فعلا صدر منه صلى الله عليه وسلم أو من غيره فيرتب عليه حكما منه صلى الله عليه وسلم، فإنه يفيد تعليل ذلك الحكم بذلك الفعل كقول الراوي سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، فإن هذا يشعر بأن السهو علة السجود، فلذلك لم يرتب ابن القاسم سجودا على من ترك سنة من سنن الصلاة عمدا، خلافا لأشهب فإنه أوجب السجود قبل السلام نظرا منه أن النقصان علة السجود كان عمدا أو سهوى. ومن ذلك قول الراوي زنى ماعز فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يدل على أن الزنا علة الرجم، فلذلك قال ابن القاسم في أربعة شهدوا على رجل بالزنا وشهد عليه بالإحصان اثنان آخران فرجم بشهادتهما ثم رجعوا جميعا، أن الدية تجب على شهود الزنا خلافا لأشهب فإنه يجب الدية على الجميع، فهذه مراتب الإيماء. المسلك الثاني الإجماع، وهو أن يثبت كون الوصف علة في حكم الأصل بالإجماع، ومثاله إذا كان للمرأة أخوان أحدهما شقيق فليكون أولى بعقد النكاح عليها من الأخ للأب. وهذا اختيار ابن القاسم أن مزيد القرابة من جهة الأم سبب تقديم الأخ الشقيق على الأخ للأب في المراتب للإجماع، فوجب أن يكون كذلك في النكاح بالقياس عليه. ووجه روايته عن مالك أن الأم لها مدخل في الإرث، فلذلك كان مزيد القرابة بها مرجحة ولا مدخل لها في عقد النكاح، فلا يكون مزيد القرابة بها مرجحا فيه. وهذا أقوى مثال علة وطرق إثبات علة هو الإجماع، يعني عندما يجمع العلماء على أن الوصف الفلاني هو العلة، هذا أقوى طرق إثبات العلة. ومن الآن أظهر الأمثلة وأشهر الأمثلة فيها قضية النهي عن قضاء القاضي حال الغضب، قالوا العلة التشويش القاضي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء القاضي حال الغضب بسبب أنه يتشوش به من حال الغضب، فقالوا الآن يلحق فيه أي شيء يؤدي إلى تشويش به إذا كان جائعا جوعا شديدا أو حاقنا أو بارد في برد شديد إلى آخره. فالعلة إذا أجمع عليها من أقوى طرق إثبات العلة. الآن سيتكلم عن طريقين من طرق إثبات العلة اللي هي المناسبة والدوران والشبه، لعلنا سنختصر فيهما إن شاء الله لأن الوقت ضيق. نعم صلى الله عليكم. المسلك الثالث المناسبة، وهو أن يكون في محل الحكم وصف يناسب ذلك الحكم، ومثاله تحريم الخمر، فإن فيه وصف يناسب أن يحرم لأجله، وهو الإسكار المذهب للعقل الذي هو مناط التكليف وسبب اقتناء السعادتين المعاشية والمعادية، ولذلك قال أبو زيد المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول. ثم المناسب إما أن ينص الشرع على اعتباره أو لا، والذي نص الشرع على اعتباره ينقسم إلى مؤثر وملائم، فالمؤثر هو الذي يكون عينه معتبرا في عين الحكم، ومثاله قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، فإن عين الزنا معتبر في عين الجلد وهو كثير. والملائم هو الذي يعتبر عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم، ومثال الأول وأما الذي لم ينص الشرع على اعتباره فينقسم قسمين، منهما يثبت الحكم على وفقه في صورة من الصور ويسمى غريبة، ومنهما لا يثبت الحكم على وفقه في صورة من الصور ويسمى مرسلة. ومثال الأول قياس أصحابنا المبتوتة في المرض لاستحقاقها الميراث على القاتل في الحرمان من الميراث في جمع التوصل إلى الغرض الفاسد، فيناسب المعاملة بنقيض المقصود فإن التوصل إلى الغرض الفاسد لم ينص الشرع على اعتباره أصلا، لكن قد رتب الحكم على وفقه في صورة القاتل. هذا مناسب غريب، ولا يتكلم عن المناسب أو يمثل المناسب المرسل، وهذا كله ترى يدل على أن العلماء وصول الفقه في القياس اعتنوا اعتناية كبيرة. الآن يعني كثير من اللي قد يكون ليس له دراية بالشريعة ويريد أن يشكك فيها، ويقول القياس في تشهي، والمجتهد يقيس ما يريد على ما يريد ويأخذ ويضع أحكام شرعية على ما يريد. فلما جاب عن هذه التفصيلات الدقيقة في كيفية إثبات العلة وتحديد الطرق، وحتى هذه الطرق أحيانا تتعارض، قد يكون هذا الطريق أقوى من هذا الطريق في قضية معينة. ومثال الثاني ما الفرض به اللخمي من أصحابنا، وهو طرح بعض أهل السفن بالقرعة إذا خيف غرق جميعهم، فإن ذلك مناسب لأن فيها استخلاص بقيتهم، ولم ينص الشرع على اعتباره، ولم يرتب حكما على وفقه في صورة من الصور. التي يتكلم عن دوران وهو من المسالك الضعيفة الاستنباطية الضعيفة، يعني هل إذا وجد الحكم، إذا وجد الوسط ثم وجد الحكم ثم انعدم الوسط انعدم الحكم، هل هذا دليل على أن هذا الوسط علة لهذا الحكم؟ بعضهم قال نعم، وبعضهم قال لا، وبعضهم قال هو حقيقة دليل، هو دليل تقوية لهذه العلة. يعني إذا ثبتت هذه العلة بمناسبة أو ثبتت بإيماء ثم جاء الدوران فإنه يقوي هذه العلة ويزيد في قوتها ويثبتها. أما باستقرار فأظن الجمهور لا يرون أن الدوران مثبت للعلة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله المسلك الرابع الدوران، وهو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف ويعدم عند عدمه، فيعلم أن ذلك الوصف علة ذلك الحكم. ومثاله أن عصير العنب قبل أن يدخله الإسكار ليس بحرام إجماعا، فإذا دخله الإسكار كان حراما إجماعا، فإذا ذهب عنه الإسكار ذهب عنه التحريم، فلما دار التحريم مع الإسكار وجودا وعدما علمنا أن الإسكار علة التحريم. ومن ذلك احتجاج أصحابنا على طهارة عين الكلب والخنزير بقياسهما على الشاة بجامع الحياة، وبيّنوا أن الحياة علة الطهارة، هو أن الشاة إذا ماتت وفي بطنها جنين حي حكمنا على جميع أجزائها بالنجاسة وعلى ذلك الجنين بالطهارة، فلما دارت الطهارة مع الحياة وجودا وعدما علمنا أن الحياة علة الطهارة. المسلك الخامس الشبه، وهو أن يتردد المسلك بين أصلين مختلفين في الحكم وهو أقوى شبها به. ومثاله الوضوء، فإنه دائر بين التيمم وبين إزالة النجاسة، فيشبه التيمم من حيث أن المزال بهما هو الحدث حكمي لا حسي، ويشبه إزالة النجاسة في أن المزال بهما حسي لا حكمي لإزالة الماء العين بالطبع بخلاف التراب. ويقول حق بأنظمهما شبها، الشيء اللي متردد بين أصلين يقول حق بأشدهما شبها. لأن الركن الثالث الفرع، الركن الثالث من أركان القياس الأصل والعلة والفرع. الآن الفرع وهو الذي يراد إثبات الحكم له، الفرع الذي نبحث عن حكمه وشروطه أربعة. قال رحمه الله فالمالكية والشافعية يوجبون النية. لا أكمل نقص معلش. الركن الثالث الفرع وشروطها أربعة. الشرط الأول أن تكون العلة موجودة في الفرع، لأن المقصود وهو ثبوت الحكم في الفرع فرع عن ثبوت علته فيه، كما يقص أصحابنا عظام الميتة على لحمها في النجاسة فيمنع الحنفية وصف العظام بالموت، فيجيب أصحابنا بأن الحياة تحلها بقوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم، وما هو محل الحياة فهو الموت، فثبت وصف العظام بالموت. الشرط الثاني أن لا يتقدم الفرع عن الأصل، لأنه إذا تقدم لازم ثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخير الأصل. إن يشترطون في الفرع أن يكون متأخر، حكمه متأخر على الأصل، مثل أن التيمم والوضوء أيهما متقدم؟ الوضوء متقدم على التيمم، فلا يجوز قياس الوضوء على التيمم لأنه متقدم عليه. ويكون مثال لذلك. نعم. الشرط الثالث أن لا يكون الفرع منصوصا عليه بعموم أو خصوص. ومثال العموم أن يكون دليل حكم الأصل مماثلا لحكم الفرع، كما إذا قيس التفاح على البر في الربا وأثبت الحكم في الربا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الطعام بالطعام، فإن هذا يشمل حكم الفرع، فلا يكون الأصل أولى بالأصالة من الفرع. ومثال الخصوص قياس أصحاب أبي حنيفة إيجاب الوضوء من القيء والرعاة على سائر الأحداث، ثم يبينون حكم الرعاة والقيء بقوله صلى الله عليه وسلم من قاء أو رعى فعليه الوضوء. الشرط الرابع ألا يبين موضوع الأصل موضوع الفرع في الأحكام كقياس البيع على النكاح أو العكس، فإن البيع مبني على المكايسة والمشاحة والنكاح مبني على المكارمة والمساهلة. فإذا تقرر هذا فالشافعية يقيسون النكاح إذا عقد على عبد في الذمة على فساد البيع إذا عقد على عبد في الذمة غير موصوف بجامع الجهل بالعوض، فإنه علة الفساد في البيع بالإجماع. الركن الرابع الآن سيتكلم عن الركن الأخير وهو الحكم، هو الذي ينقل من الأصل إلى الفرع. لا بد يشترطون في هذا الحكم أن يكون حكما شرعيا وأن لا يتغير هذا الحكم، يعني لا يكون ما يأتي إنسان ويقيس الفرع ويقول مثلا الآن القات في شيء من السكر في شيء من السكر فنقيسه على الخمر ولكن الخمر حرام هذا القات نقول مكروه، لا لا بد يكون الحكم الشرعي نفسه هو الذي ينقل من الأصل إلى الفرع إذا كانت العلة موجودة. الركن الرابع الحكم، وفيه مسائل. المسألة الأولى، من شرط الحكم أن يكون شرعيا لأن القياس دليل شرعي، فعلى هذا لا يجوز القياس في اللغات وقد اختلف فيه، ومثاله تسمية النباش السارقة بالقياس على أخذ مال الحي خفية بجامع أخذ المال خفية، وكتسمية النبيذ خمرة بالقياس على تسمية عصير العنب خمرة بجامع مخامرة العقل. المسألة الثانية، لا يجوز إثبات الحكم العادي بالقياس، ومثاله إذا قال أصحابنا في إثبات أن الحامل تحيض بأنه دم عارض فلا ينافي الحامل كدم الاستحاضة، لأن الحيض والاستحاضة دمان متجانبان لا يرى أحدهما إلا من يرى الآخر هذا قياس الأمور الطبيعية، القياس الأمور العادية هذا لا يجوز قياسه لأنه يختلفون، تختلف الأزمان تختلف الظروف والأماكن. المسألة الثالثة، ما يطلب فيه القطع فلا يجوز إثباته بالقياس لأن القياس لا يفيد القطع، ومثاله قياس أصحاب الشافعي في بسم الله الرحمن الرحيم أنها من القرآن في كل سورة على سائر آي القرآن بجمع أنها مكتوبة بخط المصحف. المسألة الرابعة، اختلف الأصوليون في نفي الحكم هل هو شرعي أو لا، فمن رآه حكما شرعيا أجاز إثباته بالقياس، ومن لم يراه حكما شرعيا منع من ذلك، والمحققون يجيزون فيه قياس الدلالة ويمنعون من قياس العلة. ومثاله قول أصحابنا الحلي لا تجب فيه الزكاة قياسا على عبد الخدمة وثياب المهنة، فيقول معترض حكم الأصل ليس بشرعي فلا يصح القياس عليه، وحكم الفرع ليس بشرعي فلا يجوز إثباته بالقياس، فهذا تمام القول في الأركان الأربعة. المقصود الحلي المستعمل، تعرفون المسألة الأشكال الطويلة هل تجب فيها الزكاة ولا تجب، فالحلي المستعمل يقيسون على عبد الخدمة وثياب المهنة لا تجب فيها الزكاة. أنا سيذكر في أقسام قياس الطرد. الفصل الثاني، في أقسام قياس الطرد. اعلم أن الجامع بين الأصل والفرع في قياس الطرد إما أن يكون جملة ما وقع في الاشتراك فيه بين الأصل والفرع وهو قياس لا فارق ويسمى قياسا في معنى الأصل، وإما أن يكون بعض ما وقع الاشتراك فيه وينقسم قسمين، إما نفس العلة ويسمى قياس العلة، وإما ما يدل على العلة ويسمى قياس الدلالة. فهذه ثلاثة أقسام. القسم الأول قياس لا فارق، وحاصله بيان إلغاء الفارق بين الأصل والفرع والعلة موجودة في الأصل لثبوت حكمها فيه، فوجب كونها مشتركة سواء كانت جملة مشتركة أو بعضها. ومثاله القسم الثاني قياس العلة، وهو قياس المعنى وقياس الشبه، وقد تقدمت أمثالهما في مسالك العلة. القسم الثالث قياس الدلالة، يعلم أن قياس الدلالة هو الذي لا يجمع فيه بعين العلة بل بما يدل عليها مما يلزم من الاشتراك فيه الاشتراك في عين العلة، وهو عند بعض الأصوليين من قبيل الاستدلال فلنؤخره إليه. الآن سيتكلم بعد قليل عن الاستدلال الذي هو ليس راجعا إلى الدليل بنفسه، الاستدلال ليس راجعا عن الاستدلال، وإنما ليس إلحاق شيء بما يماثله ولا بما يناقضه، وإنما هو استنباط مستقل. الآن سيتكلم عن اعتراضات الوارد على القياس أو يسمونها الأسئلة أو قوادح القياس أو الأسئلة الوارد على القياس، أو كإذا أتى المستدل وذكر قياسا كيف يعترض عليه المناضل له أو المعترض عليه، كيف يعترض على هذا القياس. من أكبر اعتراضات على القياس أن يكون هذا القياس ثابت على خلاف النص مصادم بالنص، يقيس وفيه نص على الشيء الذي قاس عليه، هذا من أقوى اعتراضات على النص. نعم. خاتمة، اعلم أن الاعتراض على القياس إما بمنع الجمع في الأصل، وإما بمنع وجود الوصف في الأصل، وإما بمنع كونه علة، وإما بمعارضته بوصف آخر في الأصل يصلح أن يكون علة، وإما بمنع وجوده في الفرع، وإما بمعارضته بوصف آخر يقتضي نقض الحكم. فهذه ستة اعتراضات. وبيان الاعتراضات فيها أن من سلم الحكم في الأصل ووجود أن من سلم الحكم في الأصل ووجود الوصف المدعى كونه علة وكون ذلك الوصف علة بانفراده وأنه موجود في الفرع وأنه سالم عن معارض يقتضي نقيضه في الفرع فقد سلم القياس، فدل ذلك على أنه لا يقع الاعتراض إلا من أحد هذه الوجوه. الاعتراض الأول منع الحكم في الأصل، ومثال احتجاج الشافعية وبعض أصحابنا على أن الخنزير يغسل الإناء من ولوغه 7 قياسا على الكلب، فيمنع الحنفية الحكم وهو غسل الإناء من ولوغ الكلب 7 في الأصل. والأصل عند الشافعية وأصحابنا إثبات الحكم في الأصل بالنص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. قد يقولون هو يعني بغير أنه يغسله 3. الاعتراض الثاني منع وجود الوصف في الأصل، ومثاله احتجاج الشافعية ومن وافقه من أصحابنا على أن الترتيب واجب في الوضوء بقولهم عبادة يبطلها الحدث، فكان الترتيب فيها واجبا قياسا على الصلاة. فتقول الحنفية ومن وافقه من أصحابنا لا نسلم وجود الوصف الذي هو الحدث بالأصل الذي هو الصلاة، لأن الحدث عندنا لا يبطل الصلاة، وإنما يبطل الطهارة، وببطلان الطهارة تبطل الصلاة. والجواب الثالث الاعتراض الثالث منع كون الوصف علة، ومثال احتجاج الحنفية على أن لاحظوا هذه الاعتراضات بعضها راجع إلى الأصل وبعضها راجع إلى العلة وبعضها راجع إلى الفرع وبعضها راجع إلى الحكم، فكل ركن والاعتراض حقيقة هو راجع إلى أحد شروط أركان الأصل، أركان القياس الأربعة، الأصل والفرع والحكم والعلة، كل ركن ذكر له شروط، فالاعتراضات راجعة إلى هذه الشروط، إلى إبطال أو تشكيك أو عدم إثبات أحد هذه الشروط. الاعتراض الثالث منع كون الوصف علة، ومثال احتجاج الحنفية على أن المعتقة تحت الحر لها الخيار كالمعتقة تحت العبد، فيقول أصحابنا لا نسلم ملكها نفسها بالعتق هو العلة في خيارها. الرابع الاعتراض الرابع المعارضة في الأصل، وهي على قسمين: معارضة بوصف يصلح أن يكون علة مستقلة، ومعارضة يصلح أن يكون جزء علة. مثل يأتي الشافعي ويقول العلة في الأشياء الربوية مثل الطعم، فيعارضه الحنفي ويقول لا العلة مثل كونها مثلا الوازن، هذه معارضة بالعلة، ويثبت هذا علته بأدلة وهذا يدعي صحة علته بأدلة أخرى، ويستمر يعني المناظرة بينهما حتى يبطل أحدهما عندك الآخر. الخامس وذكر عندكم 6 قواعد أو اعتراضات على القياس، وبعضهم يزيد فيها إلى 12 قادحا. الاعتراض الخامس منع وجود الوصف في الفرع، ومثال احتجاج أصحابنا على أن الإجارة على الحج عن الميت جائزة، بأن الحج فعل يجوز أن يفعله الغير عن الغير، فجازت فيه الإجارة قياسا على الخياطة. فيقول أصحاب أبي الاعتراض السادس المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم، ومثال احتجاج الشافعية على أن المديان تجب عليه الزكاة بالقياس على غير المديان بجامع ملك النصاب. قياس العكس، الآن قياس العكس هو مناقض للأصل، الآن ما سبق هو موافق للأصل، يعني تقيس على شيء يوافقه في الحكم، العكس تقيس شيء على شيء على أنه يناقضه في الحكم. وواصل فيه نعم قصة النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا في أحدنا شهوته وله، قال نعم رأيتم لو وضعها في حرام أيكم عيوز، قالوا نعم، قال فكذلك أيضا نعم. قال رحمه الله الباب الثاني في قياس العكس، يعلم أن قياس العكس هو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في العلة، ولنضرب له أمثلة ليستبين بها. المثال الأول احتجاج أصحابنا على أن الوضوء لا يجب من كثرة القيء، فإنه لما لم يجب الوضوء من قليله لم يجب من كثيره، عكس البول لما وجب الوضوء من قليله وجب من كثيره. هذا قياس. وذلك في الاستدلال، الاستدلال هذا تمسك بما ليس من باب القياس، لا قياس قرض ولا قياس أكل، وأكثره ثم رجوع إلى مثل ما سبق قبل قليل، رجوع إلى تلازم إلى سياق. نعم. الباب الثالث الاستدلال، يعلم أن الاستدلال قد يكون بطريق التلازم بين الحكمين وقد يكون بطريق التنافي بينهما، فإن كان بطريق التلازم فهو 3 أقسام: استدلال بالمعلوم على العلة، واستدلال بالعلة على المعلوم، واستدلال بأحد المعلولين على الآخر. وإن كان بطريق الثاني فهو 3 أقسام أيضا: تناف بين حكمين وجودا وعدما، وتناف بينهما وجودا فقط، وتناف بينهما عدما فقط. فجميع أقسام الاستدلالات 6. القسم الأول الاستدلال بالمعلوم على العلة، ومثاله استدلال أصحابنا على أن الوتر نصب بأنه يجوز أن يؤدى على الراحلة ولا يجوز أن يؤدى على وما يجوز أن يؤدى على الراحلة فهو نفل، فالوتر نفل، وذلك أن جواز الأداء على الراحلة أثر من آثار التنفل ومعلوم من معلومات ومعلول من معلولاته، وذلك لا تؤدى الفرائض على الراحلة. فإذا ذكر هذا الاستدلال أصلا لركعة الفجر مثلا كان قياسا للدلالة. القسم الثاني. القسم الثاني الاستدلال بالعلة على المعلول، ومثال احتجاج أصحابنا على أن بيع الغائب صحيح لأنه حلال بقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وإذا كان حلالا وجب أن يكون صحيحا لأن الحل علة الصحة. القسم الثالث الاستدلال بأحد المعلولين على الآخر، يعلم أن أحد المعلولين وهو المعلول المستدل عليه لا بد وأن يكون شرعيا، وأما المعلول المستدل به فقد يكون شرعيا وقد يكون حقيقيا. أما الحقيقي فمثاله احتجاج أصحابنا وأصحاب الشافعي على نجاسة العظم بعد الموت لأن العظم جزء من الحي بإبانته، وكل جزء لا يتألم الحي بإبانته فإنه نجس بعد الموت، فالعظم نجس بعد الموت، وبيان ذلك أن الحياة علة في التألم حقيقة وفي النجاسة بعد الموت شرعا. رابع. القسم الرابع التنافي بين الحكمين وجودا وعدما، ومثال احتجاج أصحابنا على أن المديان لا تجب عليه الزكاة بأن أخذه للزكاة وإعطاءه إياها متنافيان وجودا وعدما، وبيان ذلك أنه إما أن يكون غنيا وإما أن يكون فقيرا، وعلى كلا التقديرين يلزم أحد الحكمين وعدم الآخر. خامس. القسم الخامس التنافي بين الحكمين وجودا فقط، ومثال احتجاج الشافعية على عدم نجاسة المني بأن نجاسة المني وجواز الصلاة به متنافيان، لكن الصلاة به جائزة فهو ليس بنجس، وإنما كانت الصلاة به جائزة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه. القسم السادس التنافي بين حكمين عدما فقط، ومثال احتجاج أصحابنا على طهارة ميتة البحر بعدم تحريم أكلها، فإن الطهارة وحرمة الأكل لا يرتفعان لأن كل ما ليس بطاهر فهو حرام الأكل وكل ما ليس بحرام الأكل فهو طاهر، لكن ميتة البحر ليست بحرام الأكل لقوله صلى الله عليه وسلم الطهور ماؤه الحل ميتته، فوجب أن تكون ميتة البحر طاهرة. فهذا تمام الكلام في الاستدلال وبه تم الكلام في الجنس الأول. الدليل بنفسي انتهى الآن، سواء كان أصلا بنفسي أو لازما عن أصل، أنا بقي فقط المتضمن الدليل وهو الإجماع. الإجماع ليس دليلا بنفسه وإنه متضمن لدليل، وكذلك قول الصحابي. الجنس الثاني ما يتمسك به المستدل المتضمن للدليل، وله نوعان الإجماع وقول الصحابي، وإنما كان متضمنين للدليل لأنه يحرم على الأمة وعلى الأمة وعلى الصحابي الحكم في مسألة من المسائل من غير استناد إلى دليل شرعي. النوع الأول وفيه مقدمة وأربع مسائل. أما المقدمة فاعلم أن الإجماع حجة عند جمهور العلماء ويحتجون على ذلك بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فاندرج في هذا الوعيد، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على خطأ، ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متواترة المعنى تتضمن عصمة الأمة من الخطأ فيما أجمعوا عليه. قال اعلم أن الإجماع حجة عند الجمهور، والصحيح أنه حجة عند جميع العلماء، الإجماع حجة، والمقاتل لعدد من المعتزلة لا يعتد بقولهم. المسألة الأولى إذا حكم واحد من الصحابة والتابعين بمحضر جماعة ولم ينكروا عليه فقد اختلف في ذلك هل يعد إجماعا ويكون حجة أو لا، فالجمهور أنه حجة ظاهرة لا إجماع قطعي. ومثال احتجاج إجماع السكوت اختلفوا فيه والصحيح أنه حجة وليس إجماعا قطعيا. المسألة الثانية إذا أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على قول وخالفهم واحد منهم فقد اختلف في ذلك والأظهر أنه حجة، لأنه يبعد أن يكون ما تمسك به المخالف النادر أرجح مما تمسك به الجمهور الغالب. والأئمة المتقدمين لما الأربعة كلهم إذا اختلف الصحابة كانوا يخطئون من أقوالهم ولا يخرجون عن أقوالهم. المسألة الثالثة إذا أجمع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول فقد اختلف في ذلك هل يكون إجماعا وحجة أو لا، والأظهر أنه إجماع وحجة. ومثال احتجاج أصحابنا على أن بيع أم الولد لا يجوز بإجماع التابعين رضوان الله تعالى عليه بعد رضوان الله تعالى عليهم بعد اختلاف الصحابة فيهم فيه. المسألة الرابعة إجماع أهل المدينة حجة عند مالك رحمه الله تعالى وخالفه في ذلك غيره، ومثاله احتجاج أصحابنا بإجماعهم في الأذان والمد والصاع. والصحيح أن إجماع المدينة حسب ما ذكر من الأمثلة يريد به إجماع المدينة الذي مرجعه النقل، إجماع المدينة الذي مرجعه أو الأصل فيه النقل ما يتعلق بالأذان والمد والصاع. أما ما كان الأصل فيه الاستنباط فهذا هو الذي ينازع فيه الحنفية والشافعية والحنابلة المالكية فيه، وهم يقرون به بالاتفاق. المالكية أيضا يفترقون في هل إجماع المدينة كله إجماعا أم لا، وإنما المتفق عليه بين المالكية وغيرهم هو ما كان الأصل فيه أنه منقولا نقلا، هذا هو من قبيل التواتر. الآن بقي قبل الصحابي، ومثال احتجاج أصحابنا بإجماعهم في الأذان والمد والصاع وغير ذلك من المنقولات المستمرة، فهذا تمام الكلام في الإجماع. النوع الثاني ما يتضمن الدليل قول الصحابي، وقد اختلف فيه هل هو حجة أو ليس بحجة، ومن يرى أنه حجة يحتج على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم. وهم يعني يكادون العلماء يتفقون كلهم على أن الصحابة لهم يعني مكانة في الاستدلال بأقوالهم، ولكن هل هو حجة مثل القرآن والسنة أم ليس بحجة، هذه هي قضية الخلاف. يعني من يرى أنها حجة يقول أنهم في منزلة بعد القياس يرجع إلى أقوال الصحابة، وبعضهم يقول لا هو يرجع إليهم استئناسا واستفادة من اجتهادهم وعلمهم وليسوا أقوال الصحابة. ويفرقون مثل طويل عند الرسولين من هو الصحابي الذي اختلفوا في حجية قوله، هل كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك يكون صحابيا قوله حجة، أم أن هذا الصحابي الملازم للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحبة وهي الملازم. ومثال احتجاج أصحابنا على أن من قال لأربع نسوة أنتن علي كظهر أمي فإنما عليه كفارة واحدة، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه من ظاهر من أربع نسوة فإنما عليه كفارة واحدة. ومذهب أبي حنيفة أن قول الصحابي إذا خالف القياس كان حجة، لأنه لا مدخل للرأي فيه فلا يكون إلا بتوقيف، وإذا وافق القياس لم يكن حجة لاحتمال أن يكون برأي. ومثال ما خالف القياس قول عائشة رضي الله تعالى عنها أكثر ما يبقى الولد في بطن أمه سنتان، فإن هذا التحليل لا يهتدى إليه بقياس. ومثال ما وافق القياس قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه الأخوان ليس إخوة، فإن ذلك أمر يؤخذ من غير من قياس العلة. فهذا أقسام الكلام في الجنس الثاني، وبه تم الكلام. والله ولي التوفيق والهداية، وصلى الله على سيدنا محمد وآله صلاة متصلة لا إلى نهاية. وكان الفراغ من تأليفه إثر صلاة العشاء الأخير من ليلة الأربعاء 29 من جمادى الآخرة عام 54 و700. هذا ما تيسر إن شاء الله من القراءة والتعليق على أشياء يسيرة، وما أضيق الوقت يعني استعجلنا في النصف الثاني تقريبا، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، ولعل من حسن الصدف أنه انتهى من تأليفي بعد صلاة العشاء وانتهينا من قراءته بعد صلاة العشاء. ها؟ نفس ليت رجع معذر على الإسراع والتقصير، ولكن نريد أن يكون يعني من هذا الكتاب له قيمته العلمية، ولا يعني أن لابد من إتقان الكتاب إتقانا كاملا، فكل شيء بنسبة لي. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن ينفعكم بهذا الكتاب وأن ينفع بكم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. جزا الله خيرا شيخنا الدكتور أبا عمر عبد العزيز بن عبد الله النملة على ما تجسمه من متاعب في تقريب علم الأصول لطلبة جامع القاضي بمدينة عنيزة منذ بداية الدورة العلمية المكثفة إلى نهاية الفصل الخامس، سائلين المولى جل وعلا أن يجعل هذا المجهود في ميزان حسناته وأن ينفع بعلمه. آمين آمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.